آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة التفسير للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الخامس بعد المئة، بيت 105. قال الرابع: ما خص منه بالسنة. الرابع: ما خص منه بالسنة. قال: تخصيصه بسنة قد وقعا، فلا تمل لقول من قد منعا، آحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. طيب، يقول: ما خص منه أي من القرآن بالسنة. يعني هنا هذا النوع يتناول فيه المؤلف في هذا النوع من أنواع علوم القرآن ما كان المخصوص فيه قرآنا والمخصص سنة. المخصوص قرآن والمخصص سنة، يعني النص العام الذي خصص هو في القرآن الكريم، والمخصص له هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: تخصيصه بسنة قد وقع، يعني تخصيص القرآن الكريم بالسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. فلا تمل لقول من قد منع. من الذين منعوا؟ الذين منعوا هم الحنفية. الذين منعوا هم الحنفية، لأن الحنفية يعتبرون النسخ، يعتبرون التخصيص والتقييد، يعتبرونه نسخا. تخصيص العام يعتبرونه نوعا من أنواع النسخ، وتقييد المطلق يعتبرونه نوعا من أنواع النسخ. وهذا أحد الأصول المهمة التي يعني كانت سببا في تفرع، يعني كانت سببا في كثير من مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور، وتفرع عليها فروع فقهية كثيرة. فالحنفية يرون أن السنة لا تنسخ القرآن، والمقصود بالسنة الآحادية، يعني يكون متواتر لا ينسخه إلا متواتر. والأحاديث المتواترة معدودة، يعني نحو 310 أحاديث، يعني كما عدها كثير من الأئمة، وأكثرها في الأدعية والأصول العقائد ونحو ذلك، يعني لا تتعلق بالفروع الفقهية. لكن من جهة الفروع الفقهية، فعامة ما ورد فيها في الفروع الفقهية هو من قسم الآحاد وليس من قسم المتواتر. فيقولون يعني المتواتر لا ينسخ بالآحاد، أو القرآن لا ينسخ بالسنة، والتخصيص عندهم يعتبر نوعا من أنواع النسخ، فلذلك لا يرون تخصيص القرآن بالسنة. فأحيانا تكون الآية عامة ويعارضها حديث فيه تخصيص لهذا العموم، فيقولون هذا حديث آحاد، والسنة لا تنسخ القرآن، والتخصيص نسخ، فلذلك يبقون العام على عمومه ولا يخرجون منه هذه الصور التي خصتها السنة. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يرون تخصيص القرآن بالسنة. فيقول: تخصيص القرآن بالسنة وقع كثيرا من أمثلة ذلك، يعني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، خصصت بحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والكبد والطحال. فإذا هذا من تخصيص عموم القرآن بالسنة. كذلك آيات المواريث خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، وبحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فمثلا عندنا في عموم القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا أولادكم هذا عام يشمل الابن الذي قتل أباه والذي لم يقتل أباه، والابن الذي يوافق أباه في الدين والذي لا يوافقه في الدين. لكن السنة خصت، لكن السنة خصصت هذا العموم وأخرجت منه الوارث إذا كان قاتلا فإنه يحرم. الوارث إذا كان دينه مخالفا لدين المورث فإنه لا يرث، إلى غير ذلك. طبعا يعني عندما ذكرنا أن الحنفية لا يرون تخصيص الكتاب بالسنة، لكن هذا لا يعني أنهم في كل موضع من هذه المواضع أنهم يخالفون الجمهور فيها، لأنهم قد يستدلون بأدلة أخرى من عمومات القرآن أيضا، ومن يعني يكون لهم أدلة أخرى يصلون بها إلى نفس النتيجة، يعني قد يصلون إلى نفس النتيجة ويتحد قولهم مع قول الجمهور في بعض المسائل، لكن الوسيلة التي يتوصلون بها إلى الحكم ليست هي العمل بهذا الحديث المخصص، وإنما يتوصلون إليها هي بأدلة أخرى يعني. فإذن هنا يقول: تخصيصه بسنة قد وقع، يعني وقع تخصيص القرآن بالسنة، فلا تمل لقول من قد منع، يعني لا توافق من منع ذلك وهم الحنفيين. طبعا الجمهور يقولون التخصيص ليس نسخا. لماذا؟ يقولون لأن التخصيص هو قصر الحكم على بعض، قصر اللفظ العام يعني على بعض أفراده، أو قصر الحكم على بعض الأفراد، بخلاف النسخ فهو رفع الحكم بالكلية. فيقولون يعني التخصيص ليس رفعا للحكم ولا إزالة له، وإنما هو يعني إبقاء الحكم، ولكن مع قصره على بعض أفراده دون بعض، فلا يكون النسخ كالتخصيص. يقول: آحادها وغيرها سواء، يعني لا فرق بين تخصيص عموم القرآن بأحاديث الآحاد أو بالأحاديث المتواترة، كلا القسمين يخصص عموم القرآن. قال ذكر مثالا من أبرز أمثلة تخصيص عموم القرآن بالسنة، حديث العراية، حديث العراية، وهو ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق، والعراية هو بيع التمر بالرطب، التمر بالتمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل. التمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل. ويعني إذا اختلف الكيل أو لم يحصل تقابض في المجلس فهو ربا، التمر أحد الأصناف الستة المنصوص عليها التي أجمعوا على وقوع الربا فيها، في مبادلة تمر بتمر مع يعني مع التفاضل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه الفقراء، أنهم في موسم الرطب لا يكون عندهم رطب، يكون عندهم تمر، يكون عندهم ايه تمر، تمر يابس مخزن عندهم، قد يكون تصدق به عليهم او خزنوه يعني من مدة او كذا. ويأتي موسم الرطب الطازج الجديد على الأشجار، وهم ليس عندهم رطب ويشتهون أن يأكلوا الرطب، وليس عندهم نقد يعني أموال من الذهب والفضة، من الدراهم والدنانير يشترون بها الرطب. فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في حدود 5 أوسق، من التمر والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع يعني 300 صاع. فهذا الحد أو المقدار لهم أن يبادلوا التمر بالرطب. طبعا الرطب إذا يبس ينقص مقداره، فإذا بدلت صاع تمر بصاع رطب فهنا لا يوجد تماثل، فهذا يعتبر من الربا، إلا في هذه الصورة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء يعتبرون هذا من الضرورات ومن الحاجات، واستدلوا بذلك على استثناء يعني صور كثيرة من الربا يعني رخصوا فيها للحاجة وللضرورة. وحديث العراية هو أحد الأصول فيها، فهنا يعني هذا يعتبر من الربا الذي هو محرم بنص القرآن، والحديث استثنى هذه الصورة من الربا وأباحها رغم أنها من الربا، فيعمل بهذا الحديث رغم أنه من أحاديث الآحاد، وخصص عموم القرآن وأخذ به الفقهاء وعملوا به. طيب يقول نعم، لماذا قال الأحناف أنه نسخ؟ لأن النسخ هو رفع الحكم وإزالته، فقالوا إذن هي هذه الصورة التي استثنيت في السنة، فإذا هذا يعتبر عندهم أن حكم هذه الصورة قد رفع، يعني العراية عموم القرآن يدل على أنها يقع فيها الربا، فإذا جاء الحديث وأخرج العراية من الحكم فكأنه رفع حكم الربا عن هذه الصورة المعينة، فاعتبروه نسخا. النوع الذي بعده النوع الخامس، قال ما خص به من السنة. هذا النوع عكس ما قبله، عكس ما قبله، يعني نحن عندنا بحسب القسمة العقلية عندنا إذا نظرت إلى القرآن والسنة من جهة العام والمخصص، فقد يقع تخصيص القرآن بالقرآن هذا قسم، تخصيص السنة بالسنة هذا قسم، تخصيص القرآن بالسنة هذا قسم ثالث، تخصيص السنة بالقرآن هذا النوع الذي يتحدث عنه هنا، وهو تخصيص السنة بالقرآن، يعني أن يكون النص العام في السنة، وآية في القرآن تخصص عموم هذا الحديث، يعني يكون حديث في السنة عاما وآية في القرآن تخصص عموم هذا الحديث وتستثني بعض صوره وتخرج بعض أفراد هذا العام من حكمه. فقال ما خص به من السنة، قال وعز لم يوجد سوى 4 كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الثالثة أو خصت الثالثة النهي عن جل معلش قال وخصت الثالثة النهي عن حل الزكاة يا أخي للغني، البيت مرة أخرى، وخصت الثالثة النهي عن حل الزكاة يا أخي للغني، هكذا عشان الوزن، وخصت الثالثة النهي عن حل الزكاة يا أخي للغني. طيب هنا يقول عز أي قل، عز أي قل، قليل ونادر أن يكون الحديث عاما والقرآن هو الذي يخصص الحديث. فقال لم يوجد سوى أربعة، لم يوجد سوى أربعة أمثلة. فعندنا الآن أربعة أحاديث عامة، كل حديث منها فيه آية تخصصه. قبل أن نذكر الأربعة، هناك مثال خامس ذكره السيوطي لم يذكره الناظم هنا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا ينهى عن عن قتال المسلم عموما، فخصته آية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالآية أباحت قتال المسلم إذا كان باغيا، فالبغاة يعني أباحت الآية قتالهم، فكان هذا استثناء وتخصيصا لعموم حديث إذا التقى المسلمان بسيفين. طيب الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف، قال: كآية الأصواف. آية الأصواف وهي قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية أباحت يعني ما جز من الأصواف وما جز من الأشعار من شعر البهائم وصوف البهائم، فما جز منه وقص منه يباح الانتفاع به. طب هذه الآية تخصص عموم حديث ما أبين من حي فهو ميت، أو ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. فما أبين يعني ما فصل من الحيوان الحي، ما فصل من الحيوان، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. فما فصل من الحيوان الحي يعتبر ميتة، ما فصل من الحيوان الحي يعتبر ميتة. بمعنى أنه لو جاء إنسان مثلا إلى بقرة وقطع رجلها ولا قطعة لحم منها وهي حية، فهذه القطعة التي قطعت منها تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها وتحرم. لكن الآية الكريمة استثنت الأصواف والأشعار، يعني إذا جززت شعر البهيمة أو صوفها وهي حية فهذا الشعر والصوف يكون طاهرا، لا يحل فيه الموت ولا يكون ميتا، وإنما يكون طاهرا. فهذا من تخصيص عموم السنة خصص بالقرآن. فيقول: كآية الأصواف أو كالجزية. هنا أو بمعنى الواو، يعني أو كالجزية يعني هو مثال الآخر آية الجزية، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب هذه الآية خصصت عموم حديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب هنا الحديث، والحديث في الصحيحين، فهنا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن الآية الكريمة بيّنت أنه في حق أهل الكتاب لا يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قبلوا الجزية، ودخلوا فيها يكونون ذميين ولا يلزمهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك يحرم قتالهم لأنهم صاروا من أهل الذمة. فإذا الآية خصصت عموم الحديث. الآية الناس. نعم. الناس هو العموم الذي يريد به الخصوص، يعني كفار مكة. لا أدري. لو أمرت حديث أمرت أن أقاتل الناس. نعم، ممكن طبعا يكون توجيه آخر. أخونا الشيخ الكريم يقول ممكن نوجه يعني أمرت أن أقاتل الناس على أن المقصود أنه يعني عام أريد به الخصوص، والمراد به ناس بعينهم وهم مشركو مكة ومن أشبههم أو كذا، فهذا توجيه آخر يعني يمكن الخروج به. لكن كما مثل الناظم رحمه الله تعالى أنه حمل الحديث على عمومه، أمرت أن أقاتل الناس، جعله من العام الذي أريد به العموم، يعني لم يرد به الخصوص. ولكن الآية الكريمة هي التي خصصته فأخرجت هذه الصورة وبقي ما عداها داخلا في العموم. طبعا لا مانع أن العام يخصص عدة مرات، يعني أن الآية خصصت هذا العام. هناك أيضا المعاهد، مثلا حتى ولو لم يكن ذميا فإنه يخص أيضا من هذا العموم، يعني قد توجد مخصصات أخرى يعني. نعم. نعم، وهذه أيضا مسألة خلاف في الجزية، هل هي خاصة بأهل الكتاب أو هي عامة في جميع المشركين. اختلف الفقهاء على قولين، يعني منهم من قال الجزية عامة في جميع أصناف المشركين وليست خاصة بأهل الكتاب، يعني جعلوها لا مفهوم لها يعني. طيب نرجع مرة أخرى، يقول يعني قال وعز لم يوجد سوى أربعة، يعني قل وندر هذا القسم ولم يوجد سوى أربعة. هذه الأربعة قال كآية الأصواف أو كالجزية. الثالث قال والصلوات حافظوا عليها، والصلوات حافظوا عليها، والصلوات حافظوا عليها. هذا المثال الثالث يشير إلى قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب هذه الآية تخصص عموم حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، يعني عن الصلاة إذا يعني عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة. فالنهي عن الصلاة في أوقات النهي، فحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عامة تشمل المفروضة والنافلة، تشمل المفروضة والنافلة، تشمل المفروضة والنافلة. لكن الآية الكريمة التي تأمر بالحفاظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها دلت على استثناء المفروضات وأنها لا تدخل في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وأن هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لا تشمل الفريضة وإنما أريد بها النافلة. قال والعاملين ضمها إليها، الموضع الرابع آية العاملين، وهي قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فأباح الله سبحانه وتعالى الأخذ من الزكاة للعاملين عليها. فهذه الآية تخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. فالصدقة لا تحل لغني، لكنها تحل للعامل عليها حتى لو كان غنيا. العامل على الزكاة له أن يتقاضى أجرة على عمله وتكون من أموال الزكاة حتى لو كان غنيا، يعني لا يلزم أنه يعمل على الزكاة متطوعا، له أن يتقاضى منها يعني أجرة يعطيه الإمام حتى لو كان غنيا. فهذا استثناء من عموم الحديث، فإذا الآية خصصت الحديث. فنقرأ الأبيات مرة أخرى، يقول: وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، يعني ضم هذا الموضع أو هذا المثال يعني أو هذه الآية ضمها إلى الآيات الثلاث السابقات، فيصير المجموع أربع آيات. هذه الآيات الأربع تخصص أربعة أحاديث. ما هي الأحاديث التي خصصتها هذه الآيات؟ قال: حديث ما أبين في أولاها. الآية الأولى هي آية الأصواف، خصصت حديث ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال: حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها لقولي، أو هنا خص مرة ثانية خص، قال: وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل، وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل، لقوله يعني قوله، يعني بمعنى خص ما تلاها قوله أمرت أن أقاتل. يعني الآية الثانية اللي هي آية الجزية خصت حديث أمرت أن أقاتل الناس، فقال: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. يعني هنا عبر عن الحديث بالمعنى، يعني من لم يكن لما أردت، ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يكن لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام قابلا، يعني لم يقبل الدخول في الإسلام ومرنا أن نقاتله، فهذا الحديث الذي دل على هذا المعنى خصصته آية الجزية. قال: وخصت الثالثة النهي عن حل الزكاة يا أخي للغني. في بعض النسخ كما عندكم في الحاشية، في بعض النسخ قال إيه: وخصت الباقية النهي عن حل الزكاة يا أخي للغني. طيب، بهذا ينتهي هذا النوع الخامس. ننتقل إلى النوع الذي بعده السادس. قال المجمل: فمن علوم القرآن معرفة المجمل، المجمل ومقابل المجمل المبين. المجمل هو ما يحتاج إلى تبيين، ويقابله ما لم يكن مجملا يقال له المبين. طيب، ما هو المجمل؟ المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه. المجمل ما لم تتضح دلالته على معناه، أو يعني بعض الأصوليين يقول ما افتقر إلى البيان، ما افتقر إلى البيان، يعني ما يحتاج إلى التبيين والتوضيح، يعني نص أو يعني آية أو حديث فيه إجمال يعني يفتقر إلى التبيين ويحتاج إلى التوضيح. فهنا عرفه وقال: ما لم يكن بواضح الدلالة، ما لم يكن بواضح الدلالة. فالمجمل هو ما ليس واضح الدلالة، يعني يفتقر إلى تبيين ويحتاج إلى توضيح. قال: كالقرء إذ بيانه بالسنة. الإجمال بيّن أهل العلم أن مجملة أنواع، يعني ما يفتقر إلى البيان، لماذا يفتقر إلى البيان، يعني ما الذي يجعل النص أو يجعل يعني الآية أو الحديث، ما الذي يجعله يعني غامضا غير متضح يحتاج إلى تبيين. فأحد أسباب هذا الإجمال الذي يحوج إلى البيان هو الاشتراك اللفظي، أن يكون اللفظ، تكلمنا عن المشترك اللفظي أمس، أن يكون اللفظ محتملا معنيين، محتملا معنيين، فهذا من أسباب الإجمال، أن يكون النص مجملا لأنه مشترك لفظي يحتمل أكثر من معنى، فهنا يفتقر إلى بيان ليوضح لنا أي المعاني هو المقصود، نحتاج إلى ما يوضح المعنى المقصود. فمثال ذلك القرب، كلمة القرب قلنا تحتمل أن يكون المراد بها الطهر أو المراد بها الحيض، والأئمة اختلفوا في تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الحنفية والحنابلة قالوا ثلاثة أطهار، ثلاثة حيضات، الحنفية والحنابلة قالوا ثلاث حيضات، والمالكية والشافعية قالوا ثلاثة أطهار، فإذا وقع الخلاف، كل فريق أيد مذهبه بأدلة كثيرة، لو ترجعون إلى كتب الفروع والخلاف الفقهي العالي ستجدون كل فريق يستشهد بأدلة من السنة تثبت مذهبه وأدلة من اللغة ونحو ذلك. فقال كالقرء إذ بيانه بالسنة، يعني السنة بيّنت معنى القرء. طبعا مثلا عندنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، قال دعي الصلاة أيام أقرائك، طيب هي تدع الصلاة أيام أيام الحيض، هذا يدل على أن القرء بمعنى الحيض. وهناك طبعا أدلة لكل فريق، يعني محلها كتب الفروع. طيب قد يكون الإجمال قد يكون لأسباب أخرى، طبعا المؤلف هنا بالنسبة لموضوع القرء يعني هو المؤلف الشافعي، الشافعي عندهم القرء هو الأطهار، صحيح؟ فيقصد هنا بالبيان بالسنة، يعني البيان بالسنة عند الحنفية والحنبلة اللي هو دعي الصلاة أيام أقرائك، الشافعية والمالكية عندهم حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ وقال ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فجعلوا هذا الحديث يعني جعلوه مفسرا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، يعني أن الطلاق يكون في العدة، أن الطلاق يكون في العدة، والطلاق يكون في الطهر لا يكون في الحيض، فمعناه أن الطهر محسوب من العدة وأن زمن العدة هو الأطهار إلى آخره يعني. طيب على كل حال هذا نوع من أنواع الإجمال، وهو الإجمال الذي سببه الاشتراك. قد يكون الإجمال بسبب الحذف، نوع آخر وهو الإجمال بسبب الحذف، كما في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هذه تحتمل أن يكون المراد وترغبون في أن تنكحوهن أو وترغبون عن أن تنكحوهن، لأن فعل رغب قد يأتي بمعنى رغب في كذا أو رغب عن كذا. إذا أراد الشيء قد رغب فيه، إذا أراد تركه وكرهه يقال رغب عنه. فهنا قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، هنا محذوف مقدر، يمكن أن تقدره فيه أو تقدره عنه. ومن المفسرين من فسره هكذا ومنهم من فسره هكذا. فإذا هنا إجمال سببه الحذف، ومن أسباب الإجمال احتمال العطف والاستئناف، أن يكون أن ترد واو يمكن أن تكون عاطفة ويمكن أن تكون استئنافية، يعني لبيان كلام جديد. مثال ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الواو عاطفة، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا هو يرى أن أنه الذي يعلم تأويله الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويل القرآن كذلك. وغيره يرى أنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله تعالى وحده، وأن الواو في قوله والراسخون في العلم أنها استئنافية، يعني ابتدائية، بداية كلام هي جديد، ليست عاطفة لما بعدها على ما قبلها. فإذا هنا الآية فيها إجمال سببه احتمال العطف والاستئناف. وكذلك من أسباب الإجمال الاحتياج أو الافتقار إلى بيان الصفة أو العدد أو الشرط، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. معذرة يعني انقطع الظاهر. قوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا، فهذا مجمل يفتقر إلى بيان، يعني كيف نقيم الصلاة، يفتقر إلى بيان من جهة عدد الصلوات وعدد ركعاتها ومواقيتها وصفتها وشروطها. فالسنة بيّنت هذا المجمل. النوع الذي بعده المؤول، قال السابع المؤول. قال عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اللذ أولى، اللذ يعني الذي. قال عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو اللذ أولى. فالمؤول هو ما ترك ظاهره لدليل. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك. فاللفظ الذي يحمل على المعنى المتبادل منه إلى الذهن فهذا يحمل على ظاهره، وأما الذي نصرفه عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك، يعني التأويل يحتاج إلى دليل يقتضي الانصراف عن المعنى الظاهر والذهاب إلى المعنى المحتمل الذي هو مرجوح في الأصل ولكن دلنا دليل على أن نترك الظاهر ونذهب إلى المعنى المحتمل. طبعا المؤلف هنا يعني مشى على طريقة الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يثبتون لله عز وجل عددا محصورا من الصفات، وما عداها من الصفات يصرفونه عن ظاهره ويفسرونه، يؤولونه بمعنى صفة من هذه الصفات التي يثبتونها. فهنا في يعني الآيات التي فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، فيفسرون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى القوة، فيقول يد الله قدرته أو قوته. طيب حجتهم في ذلك يقولون يعني إذا فسرنا اليد على ظاهرها، إذا فسرنا اليد على ظاهرها فهي إيه؟ ظاهرها عندهم هو الجارحة، ويد يعني كيد الإنسان فيها دم وعروق وعظام وكذا إلى آخره، تعالى الله سبحانه وتعالى. فيقول لو أخذناها على ظاهرها معناها إيه؟ شبهنا الله تعالى بخلقه، فيصرفونها عن هذا الظاهر ويقولون اليد معناها القدرة أو القوة. طريقة السلف رضوان الله عليهم يقولون يعني لا نسلم أن الظاهر، لا نسلم أن الظاهر من آيات صفات الله سبحانه وتعالى هو التشبيه. فقالوا يعني المشكلة التي وقع فيها الأشاعر أنهم يعني يتوهمون أن هذه النصوص ظاهرها التشبيه فيلجأون إلى صرفها عن ظاهرها. لكن طريقة السلف يقولون هذه الصفات يعني عندما نسبت إلى الله سبحانه وتعالى وأضيفت إليه فظاهرها أنها على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، وأنها ليست مثل صفة المخلوق. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، فأي صفة يعني وصف بها الله سبحانه فالكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، كما نثبت لله تعالى ذاتا ليست كذات المخلوق فصفته ليست كصفة المخلوق. وكما أن الأشاعرة يثبتون عددا من الصفات، فيثبتون لله تعالى العلم والحياة والسمع والبصر، فيقال لهم ما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ يعني أنتم أثبتتم لله تعالى العلم، هل علم الله أو سمع الله أو قدرة الله؟ هل المقصود قدرة محدودة كقدرة المخلوق، أو سمعه سمع محدود كسمع المخلوق، أو بصره كبصر المخلوق؟ المخلوق بصره محدود، له بداية وله نهاية، الشيء إذا صغر جدا أو كبر جدا أو قرب جدا أو بعد جدا لا يستطيع أن يرى إلا في حدود معينة تمنعه الحواجز وتمنعه. لكن عندما يعني نصف الله سبحانه بأنه بصير، فبصر الله تعالى نفهم مباشرة أنه ليس كبصر المخلوق، وإنما بصر يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كبصر المخلوق. فكذلك في كل الصفات يجب أن نفهمها على أنها صفة تليق بكمال الله عز وجل، ليست كصفة المخلوق، ولا نفسرها يعني بصفة أخرى، ولا ننفي عنها ظاهرها، لأن ظاهرها يعني هي كلمة الظاهر كلمة موهمة. إذا قصدوا بالظاهر هو المعنى الذي فيه تشبيه لصفة الله بصفة المخلوق، فنحن لا نشبه صفة الله بصفة المخلوق، لكن في نفس الوقت نحن لا نسلم أن هذا هو الظاهر، وإنما نقول يعني ظاهرها يعني كمال يليق بالله سبحانه وتعالى، ونفهمها على وفق هذا الكمال. يعني بعض الأشاعرة يرى التفويض، والتفويض الذي عند الأشاعرة غير التفويض الذي عند السلف. التفويض عند الأشاعرة هو تفويض المعنى، يعني منهم من لا يؤول أو يجيز يعني عدم التأويل، ولكن يفوض المعنى بمعنى أنه يرى أن آيات الصفات كأنها طلاسم أو كأنها كلام أعجمي أو كأنها يعني مثلها مثل كاف هي عين صاد، فتمر على آيات الصفات كأنها كلام يعني أعجمي لا تفهم منه شيئا ولا تعقل منه شيئا. وهذا ينافي أن القرآن الكريم أنزل للتدبر والتعقل، وأعظم ما في القرآن هو آيات الصفات، آية الكرسي، سورة قل هو الله أحد، الفاتحة، كلها صفة لله سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن يكون أجل ما في كتاب الله تعالى هو مما لا يفهم ولا يدرى معناه. فطريقة السلف أنهم يفهمون معاني الصفات وإنما يفوضون الكيفية وليس المعنى، يقولون يعني لذلك فسروا مثلا آيات الاستواء، فنجد يعني في صحيح البخاري وغيره عن التابعين في تفسير آيات الاستواء، بعضهم يقول استوى أي علا، بعضهم يقول صعدا، بعضهم يقول استقر، بعضهم يقول ارتفع. فإذا هم فهموا معنى الاستواء، ولكن كيفيته على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طبعا التأويل قد يقع في آيات الصفات، وهذا الذي يعني فيه الخلاف يعني بين طريقة السلف وطريقة الأشاعرة ومن أخذ بطريقتهم. وأما التأويل في غير آيات الصفات فهو موجود، يعني النص المؤول الذي يصرف عن ظاهره إلى معاني أخرى محتملة. فإذا كان في يعني آيات الفروع الفقهية وأحاديث الفروع الفقهية فالتأويل موجود ولا حرج فيه في هذه الحالة، إذا كان بدليل يعني اللفظ ظاهره يفيد شيئا ولكن وجدت أدلة تقتضي صرفه عن المعنى المتبادل إلى الذهن إلى معاني أخرى، فنعمل بذلك ونصرفه عن ظاهره. طيب الباب الذي أو العلم الذي بعده والنوع الذي بعده من أنواع علوم القرآن هو المفهوم. قال موافق منطوقه كأفي ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كنا أولات حمل، وغاية جاءت بنفي الحل لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. طيب المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ويقابله المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. طيب لا في محل النطق ما معنى لا في محل النطق؟ أي في محل السكوت، يعني لا في محل النطق أي في محل السكوت، يعني دلالة اللفظ على ما سكت عنه ولم ينطق به. واضح؟ مثلا إيه قوله تعالى ولا تقل لهما أف، عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق الذي نطقت به الآية الكريمة هو تحريم كلمة أف، الآية دلت على تحريم كلمة أف، فإذا الآية دلت بمنطوقها على تحريم التأفف أي للوالدين، يعني ولا تقل لهما أي للوالدين أف، فدلت الآية على تحريم هذه الكلمة للوالدين أن يقول ذلك للوالدين، دلالة الآية على ذلك بالمنطوق. أما دلالة هذه الآية على تحريم ضرب الوالدين وتحريم سبهما بكلمة أخرى، فدلت على ذلك بمفهومها، يعني هذا شيء مسكوت عنه، فالمسكوت عنه إذا أعطيته نفس حكم المنطوق به هذا يسمى إيه؟ مفهوم الموافقة. وإذا أعطيت المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به هذا يسمى مفهوم المخالفة. يعني إذا أعطيت المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به لكونه أولى بالحكم منه. يعني هنا مثلا هذه الآية فيها مفهوم موافقة، الضرب أولى أن ينهى عنه لأن التأفف هو أقل أنواع الإيذاء، فإذا نهى عن أدنى أنواع الإيذاء للوالدين فدلت بمفهومها على أن ما كان الإيذاء فيه أكبر وأعظم فإنه أولى بالتحريم وبالنهي عنه، فهذا مفهوم الموافقة. فهنا يقول الموافق منطوقه كأف، يعني الذي يوافق المنطوق فهذا نسميه مفهوم الموافقة، يعني المفهوم منه موافق منطوقه هذا يقال له مفهوم الموافقة، ومنه ذو تخالف. يعني أحيانا المفهوم يكون مفهوم مخالفة، يعني نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. طيب مفهوم المخالفة ذكر له أربعة أنواع، قال ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد، يعني آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا مثال لمفهوم الصفة، فإذا عندنا مفهوم المخالفة ذكر أربعة أنواع، مفهوم شرط ومفهوم غاية ومفهوم عدد ومفهوم صفة. هذه الأنواع الأربعة هي أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. طيب هي أربعة أنواع، وبعدين بدأ بمثال النوع الرابع، اللي هو مفهوم الصفة، فهنا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا فاسق هذه صفة، فالشرع يعني أو القرآن الكريم يعني فيه تعليق الحكم بهذا الوصف، فإذا لم توجد هذا الوصف، إذا لم يوجد هذا الوصف أو لم توجد هذه الصفة فمعناها أن الحكم سيكون عكس حكم المنطوق به. يعني الأمر بالتبين وعدم قبول الخبر إلا بعد التبين، فالأمر بذلك في حالة كون المخبر موصوفا بالفسق. طيب إذا لم يوجد هذا الوصف وكان المخبر عدلا فإذا نعطيه عكس الحكم وليس نفس الحكم، وإلا لما كان هناك فرق بين الخبر الفاسق وخبر العدل، فخبر العدل الأصل فيه القبول، وأما خبر الفاسق فالأصل فيه يعني التوقف فيه حتى يتبين أو رده. فإذا هذا مفهوم الصفة، يعني إذا الشرع علق الحكم على صفة معينة فمعناه إذا انتفت هذه الصفة انتفى الحكم، فهذا مفهوم المخالفة الذي يعني هو من نوع مفهوم الصفة. طيب قال والشرط من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مثاله قال والشرط إن كنا أولاد حمل، قوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن، فهنا منطوق الآية، الآية دلت بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل، يعني الحديث عن المطلقات، فالآية هنا أوجبت الإنفاق على المطلقة إن كانت هي حاملة. مفهومها أنها إذا لم تكن حاملا لا يجب الإنفاق عليها، هذا هو المفهوم، مفهوم الشرط. نوع المفهوم هنا مفهوم مخالفة. من أي أقسام مفهوم المخالفة؟ من قسم مفهوم الشرط. إذا النص القرآني علق الحكم على شرط، إن حصل كذا فالحكم كذا، فمعناه مفهوم المخالفة دي هنا أنه إذا لم يوجد هذا الشرط فإذا لا يوجد هذا الحكم، أو يكون الحكم بخلاف ما ذكر مع الشرط. واضح؟ طيب، قال: وغاية جاءت بنفي الحل لزوجها قبل نكاح غيره. مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، مثال مفهوم الغاية قال قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا حتى تفيد الغاية، إن هذا الحكم وهو تحريم نكاح المطلقة ثلاثا، تحريم نكاح من طلقت ثلاثة تطليقات وبانت بثلاثة تطليقات، فهذا الحكم مستمر حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أفاد هذا أنه ينتهي عدم الحل إذا نكحت زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره إذا انتهى هذا الحكم الذي هو تحريم نكاحها، فأصبحت حلت بذلك لزوجها الأول. لكن طبعا عندما تكون في عصمة الثاني فقال: والمحصنات من النساء، لا يمكن تزوجها وهي في عصمة زوج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات يحرم هي الزواج بها وهي في عصمة زوج. فإذا طلقها الزوج الثاني إذا هي حلت للأول، لأنها لم تعد من قسم المحصنات اللي هو بمعنى المتزوجات أو اللائي في عصمة أزواج. وفي نفس الوقت الحكم كان معلقا على غاية، وانتهت مدة التحريم وحل. فهذا من مفهوم المخالفة. من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد. فمثال ذلك: فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم 80 جلدة، منطوق الآية يفيد الجلد 80 جلدة في حد القاذف، في حد القاذف. طيب، مفهوم العدد أنه لا يجلد أقل ولا أكثر، يعني إذا الشرع حكم بعدد معين فمفهوم العدد هنا أنه لا يجلد أقل من 80 ولا يجلد أكثر من 80. فهذا المفهوم أخذ يعني هذا الشيء لم ينطق به في الآية. الآية أمرت بجلده 80، لكن جلده أقل من 80 وجلده أكثر من 80 هذا ليس في محل النطق، وإنما هو حكم يستفاد من هذا النص لا في محل النطق، يعني من جهة أنه سكت عنه، يعني النص سكت عما فوق 80 وعما دون 80، فدل على أنه لا يأخذ حكم ما نطق به. طبعا من جهة مذاهب الفقهاء فالحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، وهذا أحد الأصول المهمة التي يعني تفرع عليها يعني قسم كبير من فروع الفقه، سببه عدم احتجاج الحنفية بمفهوم المخالفة، فيجوزون إعطاء المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به. طبعا هناك تفاصيل يعني كثيرة في أنواع المفهوم ما الذي يعمل به ويترك في كل مذهب محلها كتب الأصول؟ طيب بعده قال التاسع والعاشر المطلق والمقيد. المطلق والمقيد. طيب المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال على الماهية، ماهية الشيء يعني حقيقته، يعني ممكن نقول اللفظ الدال على يعني حقيقة الشيء بلا قيد، بدون قيد. والمقيد ضده، وهو الدال على الماهية بقيد، أو يعني بعبارة أخرى يقولون المقيد أيضا ما دل على جزئي، أو ما دل على فرد، ما دل على جزئي أو ما دل على فرد هذا مقيد. وأما المطلق فهو ما دل على الماهية بلا قيد. بعضهم يعرف المطلق يقول إيه، ما دل على جميع ما يصلح له، ما دل على جميع ما يصلح له لا دفعة، يعني عشان يميزه عن العام. العام ما دل على جميع ما يصلح له دفعة، أما المطلق ما دل على جميع ما يصلح له لا دفعة. طيب هنا يقول وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ. وحمل مطلق على الضد إذا أمكن فالحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة أو وردت، أو وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حمله لا تقتفي. طيب هنا يقول وحمل مطلق على الضد، يعني حمل المطلق على المقيد. أحيانا يأتي النص يعني مطلق، أو يأتي الحكم مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر، فيحمل المطلق على الضد، يعني الموضع المطلق نحمله على المقيد إذا أمكن، والحكم له قد أخذ، قد أخذ، يعني اتحد الحكم، فحينئذ يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. طيب نحن الآن عندنا بالنسبة للمطلق والمقيد لهما يعني صور، لهما صور. فعندنا صورة يتحد فيها الحكم والسبب، يتحد فيها الحكم والسبب. مثال ذلك مثلا النصوص التي فيها كفارة اليمين، التي فيها كفارة اليمين، واضح؟ ففي بعضها عتق رقبة وفي بعضها عتق رقبة المؤمنة. فإذا نظرت إلى السبب، يعني ما سبب عتق الرقبة؟ السبب هو الحنس في اليمين، الحنس في اليمين، السبب واحد، والحكم واحد، حكم الرقبة في الرقبة بمعنى العبد أو الأمة، حكمه في النصين هو الاعتاق، فالحكم واحد وهو اعتاق الرقبة، والسبب سبب هذا الحكم واحد وهو الحنس في اليمين. فهذه صورة يجب فيها حمل المطلق على المقيد. إذا عندنا نصوص في كفارة اليمين بعضها يقول تحرير رقبة وبعضها يقول تحرير رقبات المؤمنة، هذا في كفارة اليمين وهذا في كفارة اليمين، فالسبب واحد والحكم واحد، فهنا يمكن حمل المطلق على المقيد. المطلق يأخذ حكم المقيد، يعني المواضع التي فيها إطلاق تحرير الرقبة نحملها على المواضع المقيدة. تلاحظون كلمة رقبة مثلا هنا، يعني عشان نميز بين العام والمطلق، عندما أقول أعتق رقبة فهي تدل على عموم الرقاب، بس الفرق بينها وبين العام أنها تدل على جميع ما تصلح له لا دفعة، يعني هو في النهاية لم يعتق كل رقبة وإن سيعتق رقبة واحدة، فهي رقبة يعني هي تدل على كل ما تصلح له كلمة رقبة، ولكن في النهاية هو إيه مطلوب منه واحد فقط. واضح؟ إذا قال لك يعني أعطي رجلا، رجلا هنا مطلق لأنه إيه المطلوب أن تعطي واحدا فقط. واضح؟ غير لما يقول أعطي الرجال مثلا أو أعطي كل رجل، هذا لفظ عام يدل على كل ما يصلح له دفعة، يعني كل الرجال أصبحوا داخلين في هذا العام، لكن في المطلق يكون المقصود واحد فقط، ولكن غير محدد، غير مقيد وغير محدد. فهنا يعني القصد أنه إذا ورد الإطلاق في موضع والتقييد في موضع واتحد الحكم واتحد السبب، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد. فعندنا صورة أخرى يتحد الحكم دون السبب، يتحد الحكم دون السبب، كقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هنا حكم الرقبة في الظهار وحكم الرقبة في القتل، في كفارة القتل وفي كفارة الظهار، حكم الرقبة في الحالتين ما حكمها؟ الاعتاق. فإذا الحكم واحد، ولكن سبب الاعتاق هل هو واحد؟ لا، السبب هنا ظهار والسبب هنا قتل، فالسبب مختلف ولكن الحكم متحد. فهنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وإذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. طيب عندنا يعني احنا عندنا اتحد الحكم والسبب، وذكرنا مثالا اتحد الحكم واختلف السبب. نريد حسب القسمة العقلية حيكون عندنا قسم اللي هو اتحد فيه السبب واختلف الحكم، وقسم اختلف فيه السبب والحكم. طيب عندنا قسم اتحد السبب واختلف الحكم اللي هو اليد في التيمم وفي الوضوء، في التيمم وفي الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، يعني السبب سبب التيمم وسبب الوضوء هو القيام إلى الصلاة أو إرادة التطهر لما يحتاج إلى التطهر، فالسبب واحد. ولكن حكم اليد في التيمم حكمها المسح، وحكمها في الوضوء الغسل، فإذا الحكم مختلف. فهنا يقول تعالى في آية في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، يعني لم يقيد إلى المرافق ولا إلى غير المرافق. وفي الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فعندنا في التيمم الأيدي مطلقة يعني غير مقيدة بقيد، ولكن في الوضوء الأيدي مقيدة بقيد إلى المرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول التيمم اليد فيه إلى المرفق من باب حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذه الصورة وقع فيها خلاف بين اللي هي الفقهاء. من الفقهاء من يقول التيمم اليد فيها تمسح إلى المرافق، وفريق الآخر يقول لا، اليد إلى الكفين فقط. واختلافهم طبعا هناك اختلاف من جهة الأدلة التي وردت في السنة في هذه القضية، ومن ضمن يعني المناقشات بينهم اللي هو موضوع حمل المطلق على المقيد. فهذه الصورة اتحد فيها السبب ولم يتحد الحكم. طيب عندنا صورة وقع فيها خلاف، هل يعني يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ عندنا صورة رابعة وهي اختلف السبب واختلف الحكم، كآية السرقة وآية الوضوء. في آية السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا مطلق لم يقل إلى المرافق ولا إلى الرسغ أو الكف. وفي آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب هنا اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء من جهة السبب ومن جهة الحكم. السبب هنا سرقة والسبب هنا القيام إلى الصلاة، السبب مختلف. حكم اليد هنا قطع وحكم اليد هنا غسل، فإذا الحكم مختلف. فاختلف السبب واختلف الحكم، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا نحمل المطلق على المقيد. فاليد في السرقة لا نقول إلى المرفق حملا على آية الوضوء، لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. إذن عندنا أربع صور، اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم والسبب. طيب يقول وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حمله لا تقتفي، لا تقتفي يعني لا تتبع، يعني بمعنى لا تحمل المطلق على المقيد. هنا يعني يشير إلى صورة لا يمكن فيها حمل المطلق على المقيد، اللي هي صورة قضاء شهر رمضان. قال تعالى في قضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لم هنا أطلق ولم يحدد هل عدة من أيام أخر هل هي متتابعة أو غير متتابعة، واضح؟ ثم وجدنا في كتاب الله تعالى في الظهار قال فصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، وفي صوم التمتع قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. إذن الأيام العشرة التي يجب صومها على حاج التمتع إذا لم يجد الهدي، فهذه الأيام العشرة مقيدة بقيد التفريق، أن هي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، مقيدة بقيد التفريق. والصيام في كفارة الظهار مقيد بقيد التتابع، مقيد بقيد التتابع. طيب قضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر مطلق. طيب المطلق هنا لا نستطيع، لا يمكن أن نحمله على المقيد. لماذا؟ لأنه عندنا مقيدان، واحد بقيد التتابع واحد بقيد التفريق، تتحمل على أي مقيد فيهما، لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد، لأن المقيد يعني تعارضت النصوص المقيدة، قيدت بقيد في موضع وبضده في موضع آخر. فالموضع المطلق لا يمكن أن نحمله على المقيد، لأن هل تحمله على ما قيد بقيد التتابع ولا على ما قيد بقيد التفريق؟ فإذا هنا لا يمكن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. هو طبعا هنا هذا النوع هذا المثال من جهة مسألة الحكم والسبب، يعني الحكم واحد أنها تصاب، هذه أيام تصاب، لكن السبب مختلف، السبب مختلف. واحد إيه سببه؟ قضاء الفطر في رمضان، وهذا سببه الظهار، وهذا سببه إيه؟ وهذا سببه يعني عدم وجود الهدي. فإذا الحكم واحد والسبب مختلف، لكن حتى الذي يعني يرى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يستطيع أن يحمل المطلق على المقيد، لأن المقيد قيد في موضعين بقيدين متعارضين. فلهذا يقول وحيث لا يمكن، يعني عندما لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام، حمله لا تقتفي، يعني لا تتبع حمل المطلق على المقيد، يعني لا تعمل بهذا. هنا نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله.